أنا بستناك أنا بستناك واللي شمع صهرانا بليل الحب أنا بستناك أنا بستناك أنا بستناك واللي شمع صهرانا بليل الحب وحدتي.